قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. المنتجات الواد احكم وشوف بالعقل يا إنسان. أصناف كتير مليان مكان فيها اللي من صنع الشيطان، وفي ايدك انت الاختيار والدنيا اكبر امتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. يا ترى المنتج اللي عايزين نقطعه النهاردة إيه؟ ويا ترى أخبارنا إيه مع المنتجات اللي فاتت النهاردة؟ المنتج رقم 18، إحنا في 17 منتج قبل كده قلنا لازم نقطعهم، وقفنا مع نفسنا وقفة محاسبة وقلنا إن شاء الله هنقطع دوت ودوت، ومش هنختار كل المنتجات محتاجة تتقاطع. أكيد محتاج أقاطع الظلم، محتاج أقاطع تسويف التوبة، محتاج أن أنا أقاطع هجر القرآن، محتاج أقاطع حاجات كتيرة جدا. لازم أقاطع كل حاجة تبعدنا عن ربنا وأتمسك بأي منتج يقربني من ربنا سبحانه وتعالى. المنتج اللي احنا عايزين نقطعه لله إن شاء الله هو أكل الحرام. أكل الحرام اللي بكل أسف وسامحوني انتشر قوي في الزمن ده تحت اسم كده ومسمى وشعار رافعينه بعض الناس بيقولوا الرزق يحب الخفية والفهلوة، وتحت اسم بقى أو تحت شعار الرزق يحب الخفية والفهلوة للأسف الشديد تجد بقى الرشوة وأكل الحرام والسرقة وأكل الربا والغش والخداع والنصب والسرقة. هي الناس خايفة على الرزق ليه؟ الناس خايفة من بكرة ليه؟ أنا عايز أسأل سؤال، هو الرزق يعني إيه؟ يعني الناس فاكرة إن الرزق هو فلوسه بس. طب تعالى نسمع الآية بتقول إيه؟ قال جل وعلا: كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. مما رزقناهم إيه ده؟ هو مما رزقناهم دي عن المال بس؟ لا طبعا، هو ربنا رزقني بالمال بس أبدا، رزقني بالمال وبالصحة ورزقني براحة البال ورزقني بالزوجة وبالولد ورزقني بالعلم ورزقني بالحلم وبالصدق ورزقني بحاجات كتيرة جدا. فالإسلام رزق، والإخلاص رزق، واتباع السنة رزق، وسلامة الصدر وحسن الخلق وراحة البال والزوجة الصالحة والأولاد الطيبين والعلم، كل الأشياء دي كلها أرزاق من عند ربنا، والصبر رزق. قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. إذن الأرزاق كتيرة جدا، مش معناها بس فقط الفلوس. لما نيجي نقول لواحد إيه ربنا يرزقك يقولك آه الحمد لله يبقى في فلوس جاية، لا الموضوع مش كده يا جماعة. ده الرزق ده يمكن الفلوس أقل أنواع الرزق، والرزق مضمون، والله مضمون. قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قول لي معلش بقى، يعني هو رزق في السماء؟ أقول لك لا، الرزق مش في السماء، أمال الرزق فين؟ ده في الأرض. أمال ليه ربنا قال وفي السماء رزقكم؟ لأن مقادير مقادير الرزق في السماء وخزائن الرزق في الأرض، فلو حبيت يتفتح لك خزائن الرزق اللي في الأرض فلا بد أن تسأل من في السماء: وفي السماء رزقكم وما توعدون. هقول لك على حاجة لطيفة قوي جميلة قوي، بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف أن الرزق مضمون. ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك الرزق، ولو حرمك من رزق بيديك الضعف بتاعه. ايه الدليل على كده؟ الطفل الصغير اللي لسه في بطن امه لسه جنين، مورد الرزق بتاعه ايه يا جماعة؟ الحبل السري، يعني سبب واحد فقط للرزق. من الحبل السري ده يجيله الغذاء بتاعه والشراب بتاعه ويجيله الهواء والنفس بتاعه، كل حاجة تجيله ايه؟ من الحبل السري. طيب لما بيتولد انقطع الحبل السري، فلما انقطع الحبل السري ربنا اعطاه ضعف الرزق، اعطاه ثديين لامه يرضع منهم، يرضع من ده شوية ويرضع من ده شوية، فربنا اكرمه بضعف الرزق. هيمر سنتين فالولد هيتفطم، فلما يتفطم هيتحرم من ثديين، فربنا يعطيه اربع حاجات، يعطيه طعامين ويعطيه شرابين، الطعامان اللي هم الحيوان والنبات، والشرابين اللي هو الماء واللبن. فلما يعيش طول عمره على لحم الحيوان والنباتات اللي موجودة في الأرض كلها والمية واللبن، يجي بعد كده عند الموت خلاص هيتحرم من أبواب الرزق الأربعة، فيتفتح له أبواب الجنة الثمانية. زي ما قلت لك حبيبي في الله، ربنا سبحانه وتعالى ما يحرمكش من باب رزق إلا ويعطيك ضعف هذا الرزق بفضل الله، لكن وفي السماء رزقكم وما توعدون. يبقى عندك يقين، يقين ثابت جازم بهذه الآية، وإن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. ما تخافش من بكرة وما تخافش على الرزق، ربنا هيكرمك إن شاء الله. حبيبك بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي نعيم بإسناد حسن: لو أن ابن آدم هرب من رزقه لأدركه رزقه كما يدركه الموت. معقولة بعد كل ده تكون خايف على الرزق؟ رزق إيه اللي أنت خايف عليه؟ ده أنت احمد ربنا على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة. تدفع كام حبيبي في الله مقابل عينيك؟ تدفع كام مقابل الأنف أو السنان؟ تدفع كام مقابل القلب أو العقل أو الإيدين أو الرجلين؟ تدفع كام مقابل النعم العظيمة دي؟ بل تدفع كام مقابل الشمس اللي كل يوم بتطلع وبتسطع عليك؟ قلبك بينبض في السنة 42 مليون نبضة أنت لا تملك منها نبضة بفضل الله سبحانه وتعالى. خد بالك أخوي وحبيبي في الله، لازم تشكر ربنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم ربنا لا تعد ولا تحصى، لكن أعظم نعمة ربنا أكرمك بها نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعمتي، ولو قال نعمي لصدق، قال وأكملت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام، احمد ربنا نعمة الإسلام حبيبي في الله. ده أنت النهاردة عايش في دنيا فيها 1,300,000,000 مسلم وخمسة مليار يكفرون بالله سبحانه وتعالى، يعني أربعة خماس أهل الأرض يكفرون بالله، وانت ربنا اصطفاك واختارك عشان تكون واحد. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. احمد ربنا واحرص على اللقمة الحلال. وعايز اقول لك حاجة، اللي بيسرق واللي بياكل لقمة حرام وبياكلها بالفعل، خد بالك هو كل رزقه، لكن الرزق ده كان جايله في الحلال وهو استعجل وراح واخده من الحرام. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن هذا الصنف اللي حريص جدا ان ياكل حرام، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي فيه المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. النبي بيقول هيجي زمان على الناس الواحد مش هتفرق معاه، فلوس جاية من حلال فلوس جاية من حرام، المهم نعيش ونكسب ونتمتع ونقضيها، وبعدين ربك غفور رحيم وربك رب قلوب. عمر ما كان ضمنتك إنسان مؤمن فعلا بيظن إنه في يوم القيامة هيقف في الإيدين ربنا ويحاسب. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ده حبيبك صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وهو ماشي وراجع البيت لقى تمراية، فخاف إن تكون التمرة دي، مع إنه كان جعان، خاف إن تكون التمرة دي من تمر الصدقة، والنبي أصلا قد حرم عليه وعلى آل بيته تمر الصدقة. النبي كان يأكل الهدية ولا يأكل من الصدقة، فألقاها صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري إن أبو بكر الصديق كان عنده غلام عبد، عنده كان بيروح يشتغل ويأتيه كل يوم بالخراج بالأكل بالشرب عشان مقابل إن هو يعني إيه يسمح له إن هو يشتغل. فكان كل يوم يأتي إلى أبو بكر بالطعام، وكل يوم أبو بكر يسأله: جبت الأكل منين؟ يقول له: والله مثلا رحت واشتغلت وجبت حطب وبعت الحطب فجبت بيه الأكل، فالحمد لله اطمن إن مصدره حلال. في يوم من الأيام مرة واحدة نسي أبو بكر الصديق يسأل الغلام، فالغلام حط له الأكل فأكل أبو بكر لقمة واحدة، وإذا بالغلام يقول: لم تسألني يا خليفة رسول الله من أين أتيت بالطعام؟ قال: أجل، من أين أتيت بالطعام؟ قال له: كنت قد تكهنت لأناس في الجاهلية وما أحسن الكهانة، فلقيتهم اليوم فأعطوني أجري فأتيتك بالطعام. فأخذ أبو بكر يضع أصبعه في فمه ليه عشان يرجع اللقمة ديت، خد بالك، ليتقيأ هذه اللقمة. يقولون: يا خليفة رسول الله يعني ارفق بنفسك إنها لقمة واحدة. قال: والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها، لا يمكن أبدا أنا حط في بطني لقمة من الحرام عشان ما يقبلش لي صلاة 40 يوم ولا يرفع لي دعاء 40 يوم. عشان كده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيحذرك يا مسلم من أكل الحرام. هي الدنيا ده الدنيا من فاتك، أكل إيه وشرب إيه ومتع إيه. الأكل هناك في الجنة والمتعة هناك في الجنة، وكل اللي أنت عايزه هناك هينادى عليك منادي وأنت داخل من باب الجنة بأربع نداءات من أروع النداءات كما عند مسلم. ينادي مناد يوم القيامة: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا فيها أبدا، وإن لكم أن تشبوا تفضلوا شباب فلا تهرموا أبدا، مش هتعجزوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، عمركم هتعيوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: كل جسد، وفي رواية: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أنت بتأكل نفسك حرام عشان تودي الجسد ده النار، بتأكل ولادك حرام عشان تدخلهم النار. أخويا وحبيبي خف على نفسك، خف على أولادك. يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وتاج رأسنا بيقول كما عند مسلم: يا أيها الناس إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، بيدعي: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. إزاي ربنا يستجيب لإنسان أكل من الحرام؟ ولذلك ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. وكان من ضمن السبع الموبقات المهلكات أكل الربا وأكل مال اليتيم. أكل الربا اللي النبي اللي ربنا قال عنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تعالوا نتكلم عن أكل الحرام ولكن بعد فاصل قصير. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوق الرفوف المنتجات الوالع لها إنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي اللي واقع في أكل الربا، اللي حاطط فلوسه ببنوك ربا، ربنا يكرمك طلع فلوسك وتخلص من الفوائد وحطها في بنك إسلامي لو مش قادر تشغلها أو تشيلها ببيتك في خزنة. درهم ربا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، يعني وهو يعلم أنه ربا، لأنه ممكن ما يكونش عارف. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. يا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا، آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هم فيه سواء، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. وأكل مال اليتيم أيضا من أصناف أكل الحرام. قال جل وعلا، قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من ضمن صور الحرام الرشوة، الرشوة والمحسوبية واللي فتح درج والكل اللي رايح واللي جاي. اتق الله، اتق الله واخدم المسلمين لله. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي أن رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية أو ابن اللتبية، ابن اللتبية أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع مال الزكاة. ذهب الرجل ليجمع مال الزكاة، فالناس لما وجدوه بذل جهدا في الوصول إلى الأماكن ديت، فقالوا له: هذا مال الزكاة وهذا هدية لك. فأخذ المال ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي وقام على المنبر ونادى على الناس وقال: ما بال رجل أبعثه ليجمع مال الصدقة فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ الموظف اللي في شركة وبياخد الرشوة، لو جلس في بيت أبيه أو بيت أمي هل ستأتيه الرشوة في بيتي؟ لا يمكن، هو بيدالك عشان وظيفتك، اوعى تسميها هدية، دي رشوة. ربنا يحفظكم يا رب ويطعم المسلمين جميعا من الحلال الطيب الصافي، اللهم آمين. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد الترمذي في سند صحيح: لعن الله الراشي والمرتشي. اللعنة هي الطرد من رحمة ربنا، والله ما ارضاها لك. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما ويتوسط في الرشوة. قل لي طب حكم دفع الرشوة ايه يا شيخ محمود؟ يعني انا دلوقتي باجبر احيانا. ايوه، خد بالك من حاجة، لو رحت عشان تدفع رشوة انت بين خيارين: اما ان تدفع رشوة باختيارك فهذا حرام، هذه رشوة خد بالك. وإما أن تدفعها بإكراه، يعني الموظف بيقول لك مش هعمل لك المصلحة دي إلا برشوة، فأنت هنا في خيارين، إما أنك أنت تكون بتعمل مصلحة لنفسك ومش هتضر مصلحة حد تاني، يعني مش هتاخد حق حد غيرك، فأجبرت على رشوة ادفعها عشان تاخد حقك ما فيهاش مشكلة، وهو اللي يتحمل الوزر. أما لو كان الرشوة اللي هتدفعها ديت علشان تسبق واحد في الدور أو تاخد وظيفة مكان حد أو تاخد حق حد أو مصلحة حد، فيحرم الرشوة في كل الأحوال. ربنا يحفظنا يحفظكم ويرزقنا الحلال الطيب. ولذلك النبي عليه السلام بيوضح يا جماعة إن في ناس زي ما قلنا في أول الدرس، يعني بيقولوا الرزق يحب الخفية والفهلوة، في ناس فهلوية وفي ناس عندها خفية، لكن في النهاية هو بيأكل جمر نار في بطنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا، وحديث البخاري، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وفي البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، بيقولوا أنا بشر، أنا في النهاية مش مطلع على الغيب، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن في الحجة من بعضكم. يعني واحد ما شاء الله متكلم وعنده ما شاء الله لسان وبيعرف يقول كلمتين حلوين ويقدر إيه بالبلدي كده يقدر يقنع اللي قدامه بأنه هو صاحب الحق، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجتي من الآخر، خد بالك، فأقضي إليه على نحو ما أسمع، هو أقنعني فنديته حق، خد بالك، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. يا الله. ولذلك كان في البيعة يا جماعة، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب، كان النبي في البيعة لما كان بيبايع الصحابة كان بيبايعهم على عدم السرقة وعدم أكل الحرام. قال عبادة بن الصامت كما في الصحيحين بيقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله، ولا ننهب، ما ناكلش حاجة نهيبة من حد، ولا نعصي. شوف قد ايه، ادي كانت مبايعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ونهى النبي عن أبواب كثيرة جدا من الحرام، منها نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، يعني أجر الكاهن. إذن أخويا وحبيبي كل أنواع الحرام التي حرمها الله، أخويا وحبيبي بالله عليك ابعد ابعد، وربنا هيكرمك وإن شاء الله الرزق سيأتيك وما تخافش. هديك مثال بسيط، لو إن واحد سرق من جيب حضرتك 20 جنيه وراح جاب بيها أي أكل وكله، هو مدام كله يبقى فعلا هو رزقه، خد بالك، لانه لو ما كلوش حاجه تانية، فدم ما دام كلو يبقى هو ده رزقه، لكن هو استعجل وكلو بالحرام، وكان ممكن ياكله بعد دقيقتين ثلاثه من الحلال، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منهم، خد بالك. سبحان الله، يعني والقصص كتيره جدا جدا. كان في واحد اسمه المبارك، رجل عبد كان عند سيده اسمه نوح بن مريم حاجه زي كده. المهم المبارك ده سيده أرسله لحراسة البستان، فراح يحرس البساتين بتاعته فترة كده حوالي 3-4 شهور. فلما جاء سيده ومعاه بعض الضيوف فقال له يا مبارك ائتني ببعض الرمان وبعض العنب، فجاب له بعض الرمان الحامض والعنب المر، فقال له ألا تعلم الحلو من الحامض؟ قال يا سيدي ما أرسلتني لأكله ولكن أرسلتني لأحفظه. قال له يعني أنت عايز تقنعني أن أنت بقالك 3 شهور ما أكلتش ولا ثمرة من البستان؟ قال له والله ما ذقت شيئا. فالراجل راح سأل الجنائن قالوا فعلا ما بياكلش منه خالص، فعلم عرف ان هو قدام انسان تقي جدا، انسان ورع بيراقب ربنا. فقال له يا مبارك اريد ان استشيرك في امر. قال ما هو؟ قال انت تعلم ان ما عندي ان عندي يعني اموال طائله، وليس عندي من الدنيا الا ابنه واحده، وقد تقدم لها فلان وفلان من علية القوم، فيا ترى لمن أزوجها؟ قال يا سيدي يعني إن اليهود كانوا يزوجون من أجل المال، وإن النصارى كانوا يزوجون من أجل الجمال، وإن العرب كانوا يزوجون من أجل الحسب والنسب، وإن النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يزوجون للدين والخلق، فمن أي الفرق أنت فزوج ابنتك؟ قال والله أنا خلف النبي وأصحابي، فوالله لأزوجن ابنتي من رجل تقي نقي عابد خلوق، وما رأيت أحدا أدين ولا أطيب منك، فقد أعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي. فعف عن أكل رمانة واحدة، فساق الله له الرمان والبستان وصاحبة البستان. هي دي المسألة، أترك شيء لله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك احكي لك حاجه صغيره كده يعني توضح لك قد ايه اليقين في الرزق. كان في اخت طيبه زوجها مات، فلما توفي ترك لها ابنة يعني عندها حوالي 5 سنوات. عاشت الأخت ديت مع والدها ومع بنتها. البنت في يوم من الأيام جالها مرض شديد جدا، والأخت لا تملك لا درهم ولا دينار، ما عندهاش حتى تمن العشاء اللي هتاكله وتأكل بنتها. باتت الأخت طول الليل تصلي وتدعو وتستغفر وتقول يا رب اشفي لي بنتي يا رب، لحد ما جت الساعة 3 بالليل لقيت باب الشقة بيخبط. فوالدها راح فتح الباب. لا دكتور، سلام عليكم، أنا الدكتور، فين البنت المريضة؟ فقال له في الغرفة دي. فدخل الدكتور كشف عليها وكتب روشتة واداها للأخت. الأخت بقى لابسة حجابها. فوقف الدكتور مستني بقى الفيزيتا اللي تمن الروشتة يعني. فقالت له خير يا دكتور؟ قال لها الفيزيتا. قالت له فيزيتا ايه؟ قال لها 50 جنيه. قالت له انا معيش فلوس. قال لها طب مش حرام عليك تطلعيني من بيتي الساعه 3 بالليل وتقولي لي ما فيش فلوس؟ قالت له انا ما طلعتكش. قال لها ازاي انت مش اتصلت عليا التليفون؟ قالت له انا ما عنديش تليفون اصلا. قال لها الله، هي مش دي الشقه رقم كذا؟ قالت له لا، دي الشقه اللي جنبينا. اتاري ربنا يقدر ان البنت اللي في الشقه اللي جنبيهم وكانت من عليه القوم عيانه، فابوها طلب الدكتور، الدكتور ربنا يسر له انه يغلط ويخبط على شقه البنت المسكينه، فيخش ويكشف عليها ويكتب لها العلاج وهو ما يعرفش. فلا انت ايه حكايتك؟ قالت له جوزي مات وما عنديش حتى اللقمه اللي اكلها، لا انا ولا والدي ولا بنتي، وانا ما خبطتش بس انا ما طلبتكش، لكن يعني ربنا قدر انت تيجي. فقال لها طب هاتي روشته. خد روشته نزل صرفها لها ورجع وساب لها مبلغ من المال، قال لها كل شهر ليكي مبلغ من المال والكشف على بنتك مجانا مدى الحياه. ادي المساله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كان في يوم من الايام واحد من العلماء واقف فشاف منظر عجيب جدا. شاف حيه عمياء على راس نخله وعصفور بيجي يزقزق لها فتفتح الحيه فمها فالعصفور يحط لها الاكل في فمها ويمشي. فقال سبحان الله، سبحان من سخر الاعداء يرزق بعضهم بعضا. الاصل ان الحيه تاكل العصفوره، والاصل ان العصفوره تخاف من الحيه، لكن ربنا يسخر العصفور ويدي له القوه ان هو يروح عند الحيه عشان ياكلها، ويدي الحنيه في قلب الحيه عشان ترحم العصفور وما تاكلوش. ما تخافش على الرزق، ما تخافش على حاجه، ان شاء الله الرزق جاي لك وربنا هيكرمك، وفي السماء رزقكم وما توعدون. بالله عليك يلي اكلت حرام توب الى الله، يلي اخذت اموال الناس رجع لهم فلوسهم، يلي بتتعامل بالربا توب الى الله وتخلص من الربا، يلي في يوم من الايام ارتشيت ابعد عن الرشوه، يلي في يوم من الايام كلت مال يتيم رجع المال، ربنا يحفظك وتاكد ان ربنا هيكرمك اخر كرم. هختم بقصه صغيره. كان في رجل من التابعين اسمه حاتم الاصم، في يوم من الايام حب انه يحج، فراح جمع اولاده، انا عايز احج. قالوا لا ده انت بتاكلنا وتشربنا، مين هياكلنا؟ فبنته الطيبه قالت له لا يا ابي، ما علمناك الا اكالا، فاذا ذهب الاكال بقي الرزاق، روح حج. فراح يحج، الاكل خلص عندهم بعد 3-4 ايام، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى امير المدينه راح معدي من قدام البيت، فقال بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الاصم. قال طب عايز اشرب ميه، جابوا له الميه، شرب الميه. وبعدين قال فين حاتم؟ قالوا في الحج. ربنا القى الرحمه في قلبه، قال اكيد سايب اولاده من غير اكل. حط كيس الذهب وحطه فين؟ في الدار، وقال من احبني فليصنع مثل ما صنعت. كل الجنود وكل الناس حطوا الذهب والفضه في قلب الدار، فامتلأت الدار بالفضه والذهب. فرأى البنت بقى قعدت تبكي، فقال الاولاد سبحان الله تبكين وقد جاء كل هذا الخير؟ قالت ابكي لان مخلوقا نظر الينا نظره فاغتنينا، فكيف لو نظر الينا الخالق جل وعلا؟ خليك على يقين في رزق الله، ربنا يحفظنا ويحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش كل شيء فانك بالما من ذهب، قرب وجرب وانت هتشوف العجب. ما تقولش ليه وازاي حصل، اصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين سم وعسل ويبان في قلبك واللسان. فوق الرفوف المنتجات الوان، احكم وشوف بالعقل يا انسان. الدنيا سوق وانت وانا نبقى الزبون، وتبو اندم على اللي فات من قبل.